معقول حد يروض الذنب ده ويرجع له تاني؟ حاجة غريبة. وأنا أول مرة أعرف إن الذنب ده من الذنوب اللي يفضل الواحد يتوب ويرجع يتوب ويرجع فيها، ما كنتش أعرف كده خالص. حاجة غريبة والله. طيب شوف يا سيدي، واضح إن أنت واقف على أعتاب الالتزام، ما دخلتش جوه. لا اتمشى جوه شوية، علشان هو مش المفروض ان انت تسيب الذنب بس، ده المفروض ان انت تكرهه، واخد بالك؟ وذنب سماع الغناء ده ذنب يعني هايف جدا. انا موافق انه ادمان وموافق انه كده، بس الحقيقة انه الذنب ده التوبة منه اسهل بكتير من ذنوب كتير، اسهل من اللي ابتلوا بفتن النساء، واسهل من اللي ابتلوا بفتن المال. حقيقي فعلا حواليك ناس بتقولوا بذنوب اصعب بكتير من ذنبك، فان انت تتوب من سماع الغناء ده سهل، سهل بجد يعني، سهل بجد. بس انت المشكله انت واقف على الحرف بس، عرفت انه حرام بس. لا المفروض تخوض في بحر الالتزام شويه، علشان تعرف ان مش بس الغناء حرام، ده حقير. مش بس ما تسمعوش، تكرهه وتكره اهله. بالك خلي بالك من حاجة، هل ممكن واحد يدندن مثلا مع مراته ولا حاجة اغنية؟ ممكن. هل ممكن واحد تغني لجوزها؟ ممكن. ممكن واحد يغني لنفسه يدلع نفسه كده؟ ممكن، بس دي غفلة. خلاص ده مش ذنب اهو، بس غفلة، غفلة عن ذكر الله. لكن سماع الغناء اللي هو الكلام الشعر مع ضرب الموسيقى هو او المعازف، هو ده اللي ايه، هو ده اللي حرام. واضح. والانسان اذا تاب الى الله من غناء وخاض في الالتزام، دخل التزم وحب الدين وحب القرآن، وسمع المنشاوي وجماله، وسمع عبد الباسط، ولا سمع مشاري ولا بندر، وتلذذ بده، اهو ده دي الناس اللي هتعيش، دي الناس اللي هتدوق حلاوة القرآن. يبقى لازم القرآن ده كوعاء يعبي، نعبي جواه حاجة، لانه لو فضل فاضي، لو فضل فاضي هيتعبى اي معاصي. لكن مصطفى جيب لك ميرسي ولا ايه؟ لكن لو عبينا القلب ده قرآن خلاص هيخرج منه الغناء، لكن لو سيبناه فاضي هيفضل اي حاجة وحشة تدخل جواه. فانصحك بان انت تحب القرآن وتبدأ في حفظ القرآن من سماع القرآن. انا مش عارف انت سنك قد ايه، اذا كنت شاب صغير اسمع بندر بليلة كده، اسمع تلاوات بندر بليلة كده، ورفرف معاها وطير معاها، اسمع كده الشاطري، اسمع كده مشاري، شوية قرآن حلوين، هترفرف وتنسى الأغاني. إذا كنت كبير أو كنت كبيرة 40-50 سنة، اسمع المنشاوي كده، اسمع المنشاوي مجود كده وانت قلبك كتير ويرفرف. إذا كنت كبير أو صغير اسمع رفعت كده، اسمع الشيخ محمد رفعت الله يرحمه ويحسن إليه، هتتجنن من حلاوة القرآن الكريم وتنسى الأغاني. كذلك اربط القرآن بحياتك، يعني حب سورة قاف، حب سورة مريم، حب سورة يوسف، واخد بالك؟ حبهم، اربط بيهم حياتك. حب سورة البقرة جدا، اربطها بحياتك، ادي نفسك فرصة تحب السورة وتعيش معاها. حب دعاء ختام القرآن، اتعلق بيه، صاحبه، ابدأ احفظه ودندنه. اسمع كتير، بس اسمع كتير كده، اسمع كتير كده.